في هذه الأسئلة. ألحظ أيضا مما ألحظه مع الحمد لله هذه الصحوة الطيبة والإقبال على العلم، أن نسبة الإقبال على حفظ كتاب الله وبالذات تفسيره قليل، دروس قليلة جدا إن لم تكن معلومة. فما هو أيضا رأيكم؟ هذا أنا ما قلته في بعض الجلسات، يا جماعة خلينا نشوف واحد منكم يحفظ القرآن. نعم. حتى أنا مثلا إذا احتجت إلى آية وأنا لا أستطيع أن تصادرها فأنا أستعين ببعضكم. لا يوجد من يحفظ القرآن إلا ما نذر جدا، والسبب هو كله يدور إلى أن طلب العلم اليوم ليس خالصا لوجه الله. مصيبة. ومن ذلك إلى دروس التفسير. الآن في الرياض عندنا دروس التفسير محدودة جدا. وقلّا. الآن دور علم الحديث بس. نعم. والسبب واضح. والسبب واضح جدا. نعم. هو عدم الإخلاص في طلب العلم لله عز وجل.